السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى سورة المدثر. يقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. في هذه الآية نداء من الرب جل وعلا إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول هذه الآية وهذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر في صحيح مسلم قال: بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يسير إذ سمع صوتا بين السماء والأرض، ثم فإذا هو بالصوت الذي رآه في حراء، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى خديجة وقال: دثروني دثروني. والمعنى في قوله المدثر أي المتدثر بثيابه من التغطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فزعا فقال: دثروني، مما يفعله الفزع حينما يقول: غطوني أو زملوني أو نحو ذلك. ووصف الله جل وعلا عبده بحالته التي كان عليها من باب اللطف به صلى الله عليه وسلم، كما يلاطف الإنسان غيره، كما لاطف النبي صلى الله عليه وسلم عليا لما صار بينه وبين فاطمة ما حصل، فجاء فوجد عليا نائما فقال: قم أبا تراب، من باب الملاطفة والملاينة. وقوله جل وعلا قم فأنذر تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والإنذار هو الإخبار على جهة التخويف، أي أخبر قومك وأعلمهم بأن عليهم ترك الأصنام والأوثان، وإلا سيترتب على عصيانهم العذاب الأليم الموجع في الدنيا وفي الآخرة. فالإنذار ضد التبشير. وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله عز وجل وتحقيق التوحيد وتحقيق الدعاء إلى لا إله إلا الله، بأن يعبد الله وحده ويكفر بما يعبد من دونه. وقوله جل وعلا: وربك فكبر، الرب هو السيد المالك المدبر المصلح للأمور. ولهذا توحيد الربوبية أن تعلم أن الله سيدك ومالك أمورك ومدبر أحوالك، وأنه هو الخالق الرازق. فهنا قال الله جل وعلا له: وربك فكبر، أي عظم، فإن الله أكبر من كل شيء، فعظمه ونزهه التنزيه الكامل عما لا يليق به جل وعلا. ومن أعظم التكبير أن تحقق التوحيد له وحده، فلا تخضع إلا إليه، ولا تذل إلا له، وأن توجه إليه الرغبة والخوف والدعاء وسائر أنواع التذلل والعبودية. ولهذا من هذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة دعوته وما جاء به من الأمر بالعبادات ليعظم الله جل وعلا، كما بين ابن القيم هذه الحقيقة بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ولهذا حينما تسمع المؤذن يقول الله أكبر فإن هذا نداء يعلمك بأن توجهك إلى ربك جل وعلا أكبر من كل شيء. ولهذا ومن هنا نعلم أن الذين يقدمون إلى المساجد وأبدانهم حاضرة وقلوبهم غائبة في أمور الدنيا، هؤلاء لم يكبروا الله حق قدره ولم يقدروه حق قدره ولم يفهموا معنى الله أكبر. فوظيفة هذه الدنيا هي تحقيق هذه الآية: وربك فكبر في كل حال، فيما تشتهيه النفس أن تجعل رغباتك وهواك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أنك عبد يجب أن تعظم أمر الله وأن تقف عنده، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. القول المشهور أن الثياب هنا هي الثياب التي يلبسها الإنسان، والله أمر بتطهيرها إما على الإطلاق وإما التطهير الخاص فيما يتعلق بشرط الصلاة. وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالثياب غير ما يتبادر، فمنهم من قال إن المراد بالثياب أي العمل، والمراد حينئذ أي عملك فطهر، أي فأصلحه بتحقيق التوحيد لله جل وعلا وأن يكون موافقا للسنة. وأوردوا شواهد على ذلك من تسمية العرب العمل ثوبا. ومن المفسرين من قال إن المراد بالثياب هنا أي القلب، وأوردوا لهذا شواهد من لغة العرب والمعنى أي طهر قلبك من الشرك ومن الخيانة والغدر وسائر القبائح القلبية. ومن المفسرين من قال إن المراد به الجسد، وذكروا شواهد من لغة العرب على أن الثوب يطلق على جسم الإنسان، والمراد أي طهر بدنك من الأدران ومن النجاسات. ومن المفسرين من قال إن المراد هنا بالثياب الدين، أي دينك طهره من كل ما يؤثر عليه في القبول. وأوردوا على هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس وعليهم ثياب منهم من يصل إلى ثدييه، ورأيت عمر يجر إزاره، ثم قال: أولته بالدين. والصحيح أن المراد، وإن كانت هذه المعاني صحيحة، فإن المراد هنا بالثياب الثياب التي تلبس. وحينئذ، لأن هذا هو المتبادر عند الإطلاق في لغة العرب وفي الاصطلاح الشرعي في لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المطلقات تنزل على مصطلحات الشرع، ولا يمنع صحة المعاني السابقة، لكن الآية لم يرد بها ما ذكر، وإنما ذكرناه على سبيل الاستطراد. وحينئذ، ما معنى قوله فطهر؟ قال المفسرون: أي طهرها من النجاسة، وطهرها من الحرام فلا تلبس ثوبا محرما، وطهرها من المعصية فلا تجرها فوق ما أذن فيه شرعا. ولهذا قال عمر لما رأى غلاما أنصاريا يجر ثوبه فوق الكعبين، قال: ارفع إزارك فإنه أنقى وأتقى وأبقى. وهذه المعاني معاني صحيحة، أن تطهر الثياب من النجاسة. ولهذا جماهير أهل العلم، ويكاد يكون إجماع، أن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة التي يصلى فيها. والمعنى الثاني المكمل لهذا المعنى: ثيابك طهرها من الحرام، بمعنى لا تلبس ثوبا محرما. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن من صلى في ثوب محرم فإن صلاته لا تصح، وإن كان هذا القول مرجوح، إلا أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا محرما سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. المعنى الثالث: أن تطهرها مما يخالف أمر الله، فلا تجر ثوبك فوق ما أذن فيه الشرع، وهو ما يسمى بالإسبال. والرجز فاهجر، الرجز هو الأصنام والأوثان، ولهذا يقول الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ويطلق الرجز في القرآن على العذاب: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. وهذا لا ينافي تفسير الرجز هنا بالأصنام، لأن هذا من باب تسمية الشيء بسببه. الأصنام هي أعظم الأسباب للعذاب الدنيوي الحسي القلبي، والعذاب الأخروي وهو النار التي وعدها الله جل وعلا الكفار والمشركين. ويدخل في الرجز أيضا القبائح والمعاصي، فالإنسان مأمور بأن يهجر، الهجر هنا هو الترك، فيجب عليه أن يترك كل ما يخالف أصل التوحيد. ويجب عليه أن يترك كل ما يخالف أصل المأمور الشرعي في القرآن والسنة. فهذه الآية أصل في وجوب ترك أسباب الشرك وأسباب المعاصي وأصولها. قوله جل وعلا: ولا تمنن تستكثر. لأهل التفسير في هذه الآية اختلاف في المراد، ولكن أصول هذه الأقوال تعود إلى ثلاثة. الأول أن المراد ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي غيرك عطية وأنت تريد منه أن يرد أكثر منها إليك، وهذا في الحقيقة هو المعنى المراد أو من المعاني المرادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي على العطية حينما يقبلها، وهو يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يعطي عطية يريد منها مكافأة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه كان محرم عليه أن يعطي عطية ويقبل من المعطى مكافأة، وأما ما أداه من بقية الأمة فإن ذلك مستثنى. ولهذا الفقهاء يقسمون الهدية إلى هدية ثواب وهدية عوض. هدية الثواب أن تهدي هدية لا تريد منها جزاء ولا شكورا، إنما تريد بها وجه الله، وتريد منها إيقاء المحبة بينك وبين أخيك المسلم. والنوع الثاني هدية العوض هو ما يفعلها بعض ذوي الدخل المحدود حينما يعطي أميرا أو غنيا عطية يريد منه أن يكافئه عليها أضعافا مضاعفة. هذا الأمر لا بأس به، ولكن الأفضل وكمال الخلق أن لا تقبل ما على الهدية عوضا، وأن لا تريد أو أن تقصد بهذه الهدية عوضا. المعنى الثاني: لا تمنن تستكثر، أي أن الله جل وعلا هو الذي يمن عليك أن هداك، فلا تستكثر في نفسك عملك الصالح أو أن تتلفظ بشيء من أنواع التزكية لنفسك، كما قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم يمنون عليك أن أسلموا قل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. إذن المراد المعنى الثاني أن الإنسان لا يمن على الله جل وعلا بأن ينظر إلى عمله على وجه الاستكثار أو على وجه التزكية. والمعنى الثالث أن المراد من المنن وهو الانقطاع، ولهذا قال الله جل وعلا: لهم أجر غير ممنون، أي مقطوع. فلا تضعف عن العمل أو تنقطع عن العمل، فإن نتيجة ذلك وعاقبته ألا تكثر من العمل الصالح. ولكن المعنى الأول هو المراد كما بينه أهل التحقيق في التفسير. ولربك فاصبر، الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتشكي ومخالفة المأمور. فأن يصبر على حبس نفسه بامتثال أمر الله، وأن يصبر بمعنى يحبس نفسه عن أن تنال شيئا أو أن ترتكب شيئا من معاصي الله، وأن تحبس النفس عن الجزع حينما يصيبها مكروها أو ألما من الآلام الدنيوية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شأنه أنه أعظم داع وأن وظيفته في هذه الحياة الدعوة إلى الله في الليل والنهار، في السراء والضراء، في الرخاء والشدة، كان لا بد من صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صبر وصابر وجاهد في الله حق جهاده، فلم يأل جهدا في تحقيق الدعوة الكاملة التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، كما قال حذيفة: ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخبرنا من كل شيء علما، حتى عن الطير الذي يقلب جناحيه. تقير مساء. طيب، ونكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا القبول والتوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: معتمرين قدموا من أندونيسيا إلى جدة وأقاموا في جدة 3 أيام ثم أتوا إلى المدينة، والآن يريدون العودة إلى مكة للعمرة، فمن أين يحرمون؟ في هذه الحالة هو الواجب عليهم أن لما قدموا إلى مكة أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه، لكن ما دام أنهم قدموا إلى المدينة فيحرموا من الميقات الأبعد، ولا حرج إن شاء الله في مثل هذه الحالة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المدثر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو من أوصافه، وليس الإخبارات لا يؤخذ منها أسماء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل وردت تهنية معينة من السنة بقدوم شهر رمضان؟ لا شيء في هذا من السنة، وإنما يدعو بعض المسلمين لبعضا ويبارك لهم، والأصل في هذا حديث سلمان: جاءكم شهر مبارك. فقال بعض أهل العلم أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به أصحابه وبارك لهم فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد من فضيلتكم توجيه المسلم بما ينبغي أن يفعله في هذا الشهر الكريم، وكيف يستفيد من وقته في هذا الشهر الكريم. أهم شيء أن يعاهد الإنسان نفسه على أن يتخذ من هذا الشهر وسيلة وفرصة لتجديد التوبة مع الله جل وعلا. فإن كان عاصيا مخالفا للأمور كان سببا عظيما للتوبة النصوح، فلعله لا يدرك غيره. والله جل وعلا قال: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن كان في حال اقتصاد فيستغل هذا الشهر لزيادة العمل، فإن الشيطان فيه يصفد، ومردة الجن، وداعي الخير فيه أعظم. ولهذا المغبون من خرج عليه رمضان فلم يغفر له، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين رقى المنبر ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين أي جبريل. وأعظم ما يتوجه الإنسان في هذا الشهر أن يقضي وقته كله في طاعة الله. إذا أردت أن تنام فاقصد به وجه الله، والتقوي على طاعة الله لتقوم نشيط البدن، لتقوم ببقية الواجبات والتطوعات. إذا أردت أن تفطر تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وما كان يعجل الإفطار وما كان يأكل الرطبات والماء، هذا كله وأنت على هذه الحالة تكثر من أجرك ويتحقق في قلبك ثمرة عظيمة وهي ثمرة الإيمان، وبمثل هذه الأحوال يتقوى الإيمان. وهكذا إذا جاء وقت السحور، هكذا إذا استغليت هذا الشهر في قراءة القرآن كما كان السلف يسمونه شهر القرآن، قراءة المتدبر المتعقل الذي يسمع الأمر فيمتثل، كما قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك، إما خير تؤمر به فامتثله، وإما قبيح وشر تزجر عنه فانزجر، بمعنى أن يتخذ الإنسان من هذا الشهر وسيلة إلى تقوية إيمانه، إلى تربية نفسه، إلى تهذيب سلوكه إذا كان مفرطا في الأفعال، إذا كان لسانه ذلقا بالأقوال، أن يجعل هذا الشهر مدرسة، مدرسة متكاملة في التربية والتهذيب والسلوك، فإنه حينئذ سيخرج إن شاء الله بنتائج طيبة. وكم ممن أصبح من العباد الصالحين بسبب مدرسة رمضان، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقال أنه ذكر في السنة أن تحرير فلسطين يكون على يد رجل ينسب إلى قحطان، ما صحة ما ذكر في السنة وجزاكم الله؟ ما يعرف هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين. وفي رواية قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم بأكناف بيت المقدس. فأهل فلسطين إذا حققوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا مع الله وارتموا في أحضان الدين الصحيح وأصلحوا فيما بينهم وبين الله واتفقوا على كلمة سواء، فإن هذا الوعد متحقق. أما إذا كلمتهم متفرقة فالله جل وعلا قل ولا الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ومكانتكم في القلوب، في قلوب أعدائكم. ولهذا القوة ليست بالكثرة، القوة بالقوة المعنوية الروحية. ولهذا واجب على الأمة كلها تحرير القدس من أدران اليهود، ولكن أوجب في المرتبة الأولى على أهل فلسطين، على أهل البلد، وأوجب ما يجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يراجعوا أنفسهم وما هم عليه من حال، هل هي متفقة مع مضامين القرآن والسنة أو لا. وبناء على الإجابة الصحيحة لهذا السؤال سيجعل الله جل وعلا لهم النصر والتمكين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حضرت بنية العمرة في رمضان وسأسافر غدا إلى مكة وأحرم، ماذا أفعل؟ عمرة رمضان تكون أن تدخل في الإحرام بعد غروب الشمس، أي بعد أن يرى هلال رمضان، أما ما قبل ذلك فهي عمرة ليست من عمر رمضان. نعم. ويقول هل يجوز عمل عمرة لوالدي ووالدتي المتوفين؟ لا بأس، وهذا من العمل الذي يقبل ووردت به الأدلة أن يعملها الإنسان عن أقاربه الميتين، الحج والعمرة والصدقة والدعاء. ولكن الشأن هو أن الإنسان مثلا يأتي من بلد، من مصر، سوريا، من أي بلد إسلامي، ويأتي لنفسه بالعمرة، ثم يقول بطلع من مكة حتى آتي بعمرة لأبي أو أخي. نقول له الأفضل يا أخ أن تجلس في مكة وأن تكثر الطواف وتكثر لهم من الدعاء، لكن لو خرجت وأتيت بعمرة لأبيك وأخيك فهي صحيحة، لكن خلاف الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، يقول ما هي الأربعة الحرم؟ رجب و ذو الحجة وذو القعدة ومحرم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم بيع الذهب والفضة بالآجل مع الزيادة في الثمن؟ الذهب والفضة ما يجوز بيعها مؤجلا، يعني إذا تبيع لابد من المماثلة والتقابض. إذا اشتريت بنقود، النقود الموجودة الآن، فلا بأس، لكن بشرط أن تدفع. مثلا اشتريت ذهبا بألف ريال، ما يجوز وهو من الربا أن يعطيك الذهب وتأتي له بعد 5 أيام أو بعد يوم أو حتى بعد ساعة، يعني بمعنى أن تفارقه في المجلس ثم تأتي له بهذه النقود، هذا ما يجوز، ولا بد أن يكون يدا بيد في مجلس العقد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الصلاة في البنطال الضيق المبين للعورة؟ إذا كان ما يصف البشرة، ما يصف الجلد، يعني نوع الجلد أبيض أسود أسمر، فالصلاة هي الصحيحة، لكنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض توجيهاته أمر أن يكون الثوب واسعا، هذا عند الإمكان. أما مثل هذا، أولا البنطال أصلا يعني في لبسه نظر، ولكن بعض أهل العلم يقول إنه أصبح ليس من خصائص الكفار، وهذا هو الحقيقة، هذا في اللي فيه نظر، هل هو ليس من لبس الكفار؟ أصلا ما دخل على الأمة الإسلامية إلا من الاستعمار، اللي هو الاستخراب، يسمونه الاستعمار وهو الخراب. مثلا لما تسأل عن جدك أو المتقدمين قبل دخول الكفار بلاد المسلمين ما كانوا يلبسون هذه اللباس، وإنما أخذوها من الكفار، فلبسه أصلا فيه نظر، لكن بعض يقول أنه أصبح ليس من خصائصهم التي يختصون بها، فيقول لا حرج في لبسه، ولكن يبقى الأمر محل نظر ظاهر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم بيع العملة كالدولار باليورو أو الدينار بالآجل؟ إذا اختلفت العمل، يعني اختلفت الإصدارات، يعني الريالات بالدينار الكويتي، لا بأس أن تختلف. مثلا 100 دينار ب1000 ريال، التساوي والتماثل هنا لا يشترط، لكن الذي يشترط هو أن التقابض في مجلس العقد. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا إذا كان كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم وضع أو تعليق الصور على الجدران؟ الصور سواء كانت ذات جرم أو الصور التي تكون في الأوراق لا يجوز اقتناؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقد مسح على الصورة. وفي قصة أن بجي قال لما صلى وكان في القرام ما فيه من الصور أمر بأن يسال من البيت، فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمكن في بيته صورة معلقة سواء كانت من ذوات الأجرام أو في ما هو في الأوراق. والتصوير في الصحيح أنه لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة لعموم الأدلة. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم بيع أشياء أنا لا أملكها ولكن أستطيع أن أبيعها؟ من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه. فإذا أذن لك صاحب السلعة في بيعها فيجوز لك أن تبيعها وأن تسلم ثمنها له. أما إذا لم يتوفر الحالين الملك أو الإذن فالبيع حينئذ غصب وقهر من صاحبه فلا يجوز. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور وإن كان القبر في برحة المسجد، فهل يختلف الحكم؟ وما حكم الصلاة في المسجد النبوي مع وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل؟ اللي دلت عليه السنة أن الصلاة في المقابر أو في مسجد فيه قبر لا تصح الصلاة. أما المسجد النبوي أولا لا يقاس عليه لأن هذا موضع ضرورة، والله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا أولا، لأنه المسجد النبوي لم تدخل الحجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في الحجرة، حجرة عائشة، لم تدخل هذه الحجرة إلا عام 92 هجري، والذي فعل هذا هو الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه الصحابة والعلماء الموجودين في ذلك الوقت، واستمر الأمر على هذا. الأمر الثاني أن القبر غير ظاهر، عليه ثلاثة جدر كما قال ابن قيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. ولهذا أنت إذا دخلت الحجرة لا ترى القبر، لأن عليه الحجرة الظاهرة هذه والجدر المسنمة الداخلية، ويقال إنه أيضا هناك جدر داخلية وعليها قبة لا ترى، فنقول لا يقاس عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل كثيرا ما يحلف بالطلاق وهو غير عازم على نية الطلاق، فما حكم فعله؟ أعد. يقول: رجل كثيرا ما يحلف بالطلاق وهو غير عازم على نية الطلاق، فما حكم فعله؟ الحلف بالطلاق ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكن إذا وقع هذا فإن لأهل العلم في هذه المسألة أقوال، منهم من يرى أنه إذا وقع المحلوف عليه وقع الطلاق إطلاقا، ومنهم من يرى أنه في حكم اليمين، فإن كان يقصد ما يقصد به اليمين ولم يقصد الطلاق، بمعنى إذا وقع المحلوف عليه، فإن فيه كفارة اليمين، وهذا هو أرجح الأقوال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، هل يصح هذا الحديث؟ وإن صح الحديث فما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فيه صلاة؟ هل هي صلاة الفرض أم النافلة؟ الحديث صحيح، والمراد بالحديث صلى ركعتين النافلة، لكن أيضا لا يمنع إذا صلى صلاة فريضة أن يقع له هذا لعموم الأمر أو لعموم الوصف، وصف الصلاة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى فيه ركعتين، لكن لو صادف وقتا لم يتمكن من الركعتين فإن فضل الله عظيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك بعض الإخوان يحملون القرآن الكريم في هاتفهم الجوال، فهل عليهم إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ولا ليس كالمصحف، وإنما لا تبرز الحروف إلا بعد أن يظهرها على الشاشة بالطريقة المعلومة، ولهذا لا يأخذ حكم المصحف، لأنه قبل أن يظهره يعتبر كالشريط الكاسيت. ولكن لا شك أن الأولى أن لا يدخل به في دورة المياه، لا شك أن هذا هو الأحوط والأولى، لكن ليس كالأوراق التي فيها حقيقة الحرف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الجن يمكن أن يجلس في رحم المرأة ويمنع وصول المني إلى رحم المرأة؟ أقدرهم الله قدرات ليست للإنس، ومنها أنهم يتمكنون من الدخول في جسد الإنس، وهذا هو الذي اشتهر عن السلف وفي تفسير آية البقرة: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فالذي ينكر دخول الجن هذا في الحقيقة منكر لدلالة القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اخرج عدو الله فإني رسول الله. وحينئذ يتمكن من تعطيل بعض أجهزة الجسم إذا صادف قلبا خاليا من ذكر الله جل وعلا ومن التحصينات التي جاء بها الشرع. فهذه المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت أبي حبيش، قال إنما هي في الاستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان، فلا يبعد أن يكون ما يحصل لها من الشيطان، فعليها أن تتحصن وأن تقرأ على نفسها، والله جل وعلا بإذنه يأذن لها بالشفاء والعافية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قدمنا إلى العمرة وذاهبون غدا إلى مكة لأداء العمرة ومعي نساء، بالنسبة للنساء هل تغتسل للعمرة من السكن في المدينة أم تغتسل في الميقات؟ لقرب الميقات لا بأس، ميقات المدينة قريب الآن، فلا بأس من الاغتسال في البيت، وتكون قد أتت بالمستحب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن قادمون إلى العمرة وهناك من يطلب منا عند السفر أن نسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إبلاغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم جائز؟ لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ذكر عن بعض التابعين، لكن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نفعل شيئا ولا نقول قولا على وجه التعبد إلا بدليل من القرآن أو السنة أو شيء اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن الخلفاء الأربعة. وكل هذا لم يرد في مثل ما سأل عنه السائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه. والحديث الآخر: فإن لله ملائكة سياحين يبلغون سلام أمتي لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: مات والدي منذ فترة وترك ميراث ولم يوزع حتى الآن، هل في هذا شيء بالنسبة للوالد أو ذنب بالنسبة لي، مع العلم أن الورث راضين ولم يطالبوا بالميراث حتى الآن؟ ما دام أنهم راضين وليسوا مجبرين على هذا الرضا، لأن الرضا قد يكون فيه إجبار أدبي، بمعنى أنهم يستحون أن يتكلموا، ولهذا فالواجب عليك أن تعطي كل ذي حق حقه ما دام متمكن من التركة، وأن لا تؤخر حقا، لأن تأخير الحق لا يجوز كما دلت عليه الأدلة. تأخير الحق المستحق في حاله في وقته لا يجوز، فسكوتهم هو لا ينسب لساكت قول، وسكوتهم هذا قد يأتريه أنهم سكتوا حياء، لكن أنت إذا سألتهم فقالوا يعني طلبوا أن يرجع قسمة التركة، فحينئذ لا حرج عليك. جزاكم الله خيرا. السائل الحاق لسؤاله الأول يستفسر سؤال عن العمرة بالنسبة للأندونيسيين، يقول: جزاكم الله خيرا، بالنسبة لسؤال العمرة الذي أجبتم عليه وقلتم الإحرام من أبعد مكان، أرجو ذكر الموقع لأننا لا نعرف مكان الميقات. أبعد المواقيت اللي هو ميقات المدينة، يعني أنا أخشى أن يكون مجيئهم ما أعرف، يعني أهل إندونيسيا يمرون على أي ميقات الطائرة، فقد يمرون على ميقات أهل نجد من جهة جدة، فحينئذ يعني هذه مسألة تسمى إذا أخر صاحب الميقات الأقرب إلى الميقات الأبعد هل يسقط عنه الدم أو لا، خلاف الصحيح أنه يسقط. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف أتحصن من الحسد، وهل معرفة الراتب تفتح باب للحسد؟ الحسد إذا كنت تقصد به اللي هو ما يسمى بالعين، فهناك أسباب عشرة ذكرها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الثاني، آخر الجزء الثاني عند تفسير قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق. منها أولا التوحيد وإخلاصه لله جل وعلا، ثانيا المحافظة على الصلاة، المحافظة على الوضوء، المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية، التلهي عن، لأن بعض الناس دائما يكون عنده وسوسة ويجعل كل شيء أنه أصابته عين، حتى لو أصابته عين يجب عليه ألا يتذكر وأن يلهو نفسه، لأن هذه أرواح شريرة إذا تذكرها المصاب قويت، فإن تلهى عنها ضعفت كما يقول ابن القيم. ومنها الصدقة، فإن الصدقة كما جاء في الحديث أنها من أسباب الشفاء، ومنها الأذكار العامة، ومنها قراءة القرآن جملة، ومنها الإحسان إلى المخلوق. كل هذه أمور نافعة ومجربة، ومنها أنك إذا عرفت الذي أصابك تطلب منه أن يغتسل أو أن يتوضأ، وتصب على نفسك منه وتشرب وتغتسل، كل هذا نافع. أما إذا أراد يعني حسد الناس من حيث هو، فهذا واقع في الصالحين في العلماء فيما بينهم، في التجار فيما بينهم، الخلق فيما بينهم، ولكن أنت توكل على الله جل وعلا واعمل بالأسباب، واعلم أن هذه سنة الله في خلقه، وأن الحاسد إن لا غرضه وهدفه في الدنيا فإنه لن ينال منك في آخرتك. واعلم أن هذا الحاسد حينما حسدك في أمر دنيوي فإنك قد كسبت منه أعظم وأغلب، وهو الحسنات. إن الحسد في حديث لا بأس به، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فعلى كل حال هذا هو الهدي النبوي في الحال في معاملة الحاسدين حينما تحس بحسدهم وتشعر به، وأو العين وما يتعلق بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.